يا ربي أسألك التقى في كل حالي والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى. يا ربي أسألك التقى في كل حالي والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى. عبد ببابك واقف يرجوك لطفا بالقضاء. عبد ببابك واقف يرجوك لطفا بالقضاء. ذنب تجاوز همه في القلب باق من قضى. ذنب تجاوز همه في القلب باق من قضى. يا ربي أسألك التقى في كل حالي والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى. من لي سواك مخلصي إن كنت عني معرضا. من لي سواك مخلصي إن كنت عني معرضا. فكن المعين إذا مضى جفن العيون وأمضى. فكن المعين إذا مضى جفن العيون وأغمضا. يا ربي أسألك التقى في كل حالي والرضا والستر عما تعلم والعفو عما قد مضى.